من الفلسل يغلب على الإنسان ويقول خلاص أنا أقرأ الله ثلاث مرات وأكون قرأت القرآن كله فأتعب نفسي في قراءة القرآن، إن هذا عمل أهل الكسل وأهل الخمول. قال حدثنا قتيبة وقال ابن سعيد ثقة أخرج لها أصحاب كتب الستة، ومحمد بن بشار ثقة أخرج لها أصحاب كتب الستة، عن عبد الرحمن بن مهدي ثقة أخرج لها أصحاب كتب الستة، عن زائدة زائدة بن قدامة ثقة أخرج لها أصحاب كتب الستة، عن منصور منصور بن معتمر ثقة أخرج لها أصحاب كتب الستة، عن هلال بن يساف وهو رواه البخاري تعليقا مسلم وأصحاب السنن، عن ربيع بن قتيل وهو أخرج أصحاب الكتب إلا أبا داود في القدر، نعم، عن عمرو بن ميمون وهو أخرج أصحاب الكتب، نعم، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب، عن امرأة وهي امرأة أبي أيوب وهي صحابية أخرج لها الترمذي وابن ماجه، نعم، عن أبي أيوب أبي أيوب الأنصاري وهو خالد بن زيد رضي الله عنه أخرج لها أصحاب الكتب الستة، قتيبة ومحمد بدرجة واحدة، نعم، عن المهدي عن زائدة عن زائدة عن منصور أيوه. عن هلال بن يساف، نعم، عن ربيع بن قتيب، نعم، عن عمرو بن ميمون، نعم، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، نعم، عن امرأة أبي أيوب، نعم، عن أبي أيوب هذا عشاري عشاري هذا من أطول الأسانيد وأنزل الأسانيد في كثرة الرواة فيه، هذه هل عنده أنزل من هذا من الذي هو العشاري، أما الأعلى مثلا عنده الثلاثي، عنده حديث واحد ثلاثي، عنده الرباعيات كثيرة، فهذا إسناد نازل وهو عشاري. قال وفي الباب عن أبي الدرداء، أبي الدرداء عيون رضي الله عنه أخرج له أصحاب كتب الستة، وأبي سعيد سعد بن مالك بن سنان أحد السبع المكثرين من حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، وقتادة بن النعمان أخرج له قاري والترمذي والنسائي بن ماجه، وأبي هريرة وأنس وفرارة وأنس من المكتبين في رسول الله صلى الله عليه وسلم، وابن عمر ابن عمر وكذلك ابن عمر، نعم، وابي مسعود وابن مسعود أطلع ابن عمر الأنصاري أخلي أقال في الستة، وتابعه على روايته إسرائيل والفضيل بن عيار، إسرائيل ثقة أخلي أقال في الستة، والفضيل بن عيار ثقة أخلي أقال في الستة، إلا ابن ماجه وقد روى شعبة شعبة الحجاج ثقة أخرج لها أصحاب كتب الستة، يقول توجيه بعض أهل العلم بأن القرآن ثلاثة أثلاث، ثلث قصص وثلث توحيد وثلث أحكام، ومن هنا كانت هذا ثلث القرآن، هذا قالوا في توجيه كونها أثلاث وأن هذا ثلث لأنه مشتمل على التوحيد وإخلاص الله عز وجل، إنه توحيد وأحكام وقصص. هل ممكن القول بأن قراءة سورة الإخلاص تعدل ثلث القرآن في الجزاء لا الإجزاء؟ نعم، من ناحية أنها يحصل للإنسان الثواب العظيم في قراءتها، أما كونها تجزي قراءتها عن القرآن لا تجزي. صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه من قرأ قل هو الله أحد عشر مرات بني له بيت في الجنة، نعم. قال حدثنا أبو كريب قال حدثنا إسحاق بن سليمان عن مالك بن أنس عن عبيد الله بن عبد الرحمن عن ابن حنين مولى لآل زيد بن الخطاب أو مولى زيد بن الخطاب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أقبلت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فسمع رجلا يقرأ قل هو الله أحد الله الصمد، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وجبت، قلت وما وجبت؟

أن حبه إياها أدخله الجنة، هذا يدل على فضل هذه السورة، ويدل أيضا على أنه يجوز أن يقرأ سورة قبل سورة، يعني سورة يعني يقرأ بعدها سورة قبلها، يعني يقرأ بعدها سورة قبلها. معلوم أن الأفضل هو كون القرآن يقرأ على حسب الترتيب، ولا يقدم سورة على سورة، حيث لا يقرأ لا تقدم سورة تبت أو سورة يؤتى بسورة تبت أو سورة الكافرون بعد قراءة قل هو الله واحد، لأنما يؤتى بالترتيب على حسب ترتيب المصحف. وهذا الحديث يدل على جواز ذلك، لأن هذا الرجل كان يقرأ بقل هو الله واحد ويقرأ سورة بعدها، فمن المعلوم أنه ليس بعدها في المصحف إلا سورتان والباقي كلها قبلها، فمعنى ذلك أنه يقرأ بشيء مما هو قبلها بعدها، فهي يدل على هذه المسألة التي هي جواز تقديم أو قراءة السورة بعد السورة التي هي بعدها، مثل سورة متقدمة بعد سورة متأخرة، بعد سورة قراءة سورة متقدمة في المصحف بعد سورة متأخرة في المصحف، لأن هذه السورة ليس بعدها إلا سورة قل أعوذ برب الناس وقل أعوذ برب الناس، وهو يقرأ بعدها بشيء من القرآن، ومعلوم أنه لا يتأتى ذلك إلا بأن يقرأ سورا قبلها، يقرأ سورا قبلها بعدها، فهو دال على هذه المسألة. ولكن لا شك أن الأولى والأفضل ألا يقدم سورة على سورة، ويؤتى بالقرآن على حسب ترتيبه، ويؤتى بالقرآن على حسب ترتيبه بالنسبة للسور، أما بالنسبة للآيات فإنه لا يجوز أن يقدم آية على آية، يقرأ آية ثم يقرأ آية من قبلها، لا يجوز ذلك بالاتفاق. وأما بالنسبة للقرآن من السور ففي خلاف بين العلم، ولكن لا شك أن الأولى والأفضل هو أن تقرأ السورة بعد السورة، وألا تقرأ السورة بعد التي سورة ولا يقرأ سورة متأخرة ويقرأ سورة متقدمة عليها، الأفضل يكون على حسب ترتيب المصحف. قال حدثنا محمد بن إسماعيل، محمد بن إسماعيل هو البخاري، عن إسماعيل بن أبي قويد هو صدوق أصحاب الكتب إلا النسائي، عن عبد العزيز بن محمد وهو صدوق أخرج أصحاب في الستة، عن عبيد الله بن عمر هو ثقة أخرج أصحاب في الستة، عن ثابت عن أنس. قال وروى مبارك بن فضالة صدوق الوفاة تعليقا أبو داود والترمذي بن ماجه، قال حدثنا بذلك أبو داود سليمان بن الأشعث هو صاحب السنن وهو ثقة أخرج له الترمذي والنسائي، عن أبي الوليد، أبو الوليد هو هشام بن عبد الملك ريالسي ثقة أخرج أصحاب الستة، جاءت الأسئلة في الفعل هذا الحادث، هل حرام النبي صلى الله عليه وسلم له عقوقنا وهل الآن للإمام أن يفعل ذلك؟ والله الذي يبدو أنه لا يفعل، لأن الصحابة ما كان عرف عنهم أنهم كانوا يفعلوا ذلك، لكن يعني هذا الذي حصل منه باجتهاد منه وليس بأخذ عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وحمله على ذلك حبها، فالرسول قال إن حبه إياها أدخله الجنة، إن هذا يعني يدل على أن هذا الذي حصل منه وهذا الاجتهاد الذي حصل منه وأن الذي دفعه إليه محبة هذه السورة، الرسول صلى الله عليه وسلم قال إن حبه إياها أدخله الجنة، لكن ما جاء عنه أنه كان فعل ذلك، ولا أيضا الصحابة يعني فعلوا ذلك، ودل على أن هذا اجتهاد منه، الرسول صلى الله عليه وسلم أقره عليه من ناحية الذي دفعه إلى ذلك، يعني شيء طيب وهو كونه محبته إياها، لكن لا يدل على أن الناس يفعلون هذا الفعل، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ما فعله، الصحابة رضي الله عنهم ما فعلوا.

أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إيش؟ قال أنزل الله علي آيات لم يرى مثلهن. قال أنزل الله علي آيات لم يرى مثلهن قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الناس. وهذا يدل على فضل هذين السورتين. وكان عليه الصلاة والسلام يتعود بتعوذات ولما نزلت قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الناس يعني استعملهما وترك يعني ما كان يستعمله قبل ذلك. قال حدثنا محمد بن بشار عن يحيى بن سعيد عن اسماعيل بن ابي خالد هو ثقة أخرج أصحابه في الستة. عن قيس بن ابي حازم هو ثقة مخضرا أخرج أصحابه في الستة. عن عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه أخرج أصحابه في الستة. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا ابن لهيعة عن يزيد بن ابي حبيب عن علي او علي بن رباح عن عقبة بن عامر رضي الله عنه انه قال أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقرأ بالمعوذتين في دبر كل صلاة. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب. وهذا الحديث يدل على فضل هاتين السورتين ويكون النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقراءتهما بعد في دبر كل صلاة يعني بعد كل صلاة بعد الصلوات المفروضة فإنها تقرأ يعني هاتان السورتان فدال على فضلهما. قال حدثنا قتيبة عن ابن لهيعة. ابن لهيعة هو صدوق اختلط ورواية العبادلة الأربعة عنه قبل الاختلاط وكذلك رواية قتيبة فروايته معتبرة يعني إذا كان من طريق قتيبة إذا كان قتيبة يروي عنه أو أحد العبادلة الأربعة اللي هم عبد الله بن وهب وعبد الله بن مسلمة وعبد الله بن يزيد المقري عبد الله ابن المبارك. روى له مسلم وداود والترمذي وابن ماجه عن يزيد بن ابي حبيب وهو ثقة اخرج اصحابه في الستة. عن علي بن رباح رحمه الله ثقة اخرج البخاري المخرج ومسلم واصحاب السنة. عن عقبة بن عامر قرأ بالمعوذتين فليس فيهما قل هو الله احد. المعوذتين ونصيبها من هاتين السورتين. قل هو الله احد جاءت يعني قل هو الله احد والمعوذتين كلها تقرا بعد المحرم. امرني هل الامر للوجود؟ لا ليس للوجود إنه للاستفهام. هل في الحديث دليل على أن المعوذتين نزلتا جملة واحدة؟ لا أدري يعني كيف نزلتا لكن لا يدل على أن قريش من هذا الحديث. الأول قد أنزل الله علي آيات لم يرى مثلهن قل أعوذ برب الناس إلى آخر السورة. ما يلزم من هذا الحديث أو من هذا اللفظ أن تكون نزل جملة واحدة وإنما يجوز أن تكون نزل مرة واحدة هو يجوز أن نزلت هذه ثم نزلت هذه ولكن المقصود هو بيان أنه لم يرى مثلهن. وأما كون أنها يتعين أن يكون نزولهما جملة واحدة من هذا الحديث ما يدل عليه. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في فضل قارئ القرآن. قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود قال حدثنا شعبة وهشام عن قتادة عن زرارة بن أوفى عن سعد بن هشام عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به مع السفرة الكرام البررة والذي يقرأه. قال هشام وهو شديد عليه. قال شعبة وهو عليه شاق فله أجران. قال هذا حديث حسن صحيح. ثم أرد رئيس باب فضل قارئ القرآن وأرد في هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الماهر بالقرآن